هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب اللباس. لهم على هذا المكان فوجدوا أن المال الذهب العظيم الكثير قد دفن هناك. إذن العمل بالقرائن جائز ولا لا؟ جائز، إلى حد أن الرسول عذبه، قال الزبير مسه بعذاب حتى عذبه، فهذا أيضا عمل بالقرائن. هذا الرجل الذي وصف المرأة بهذا الوصف الدقيق يدل على أن له إربة في النساء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على النساء. نعم. يؤخذ من القصة اللي ذكرت معنا أن المتهم يجوز ضربه أو تعذيبه حتى يقتله. نعم نعم، إذا صار هناك، إذا كان هناك قرينة. لا، مو على كل حال، إذا كانت هناك قرينة. أما أي واحد نأخذ بالسوق ونقول أنت فعلت الجريمة ونضربه، لا. لكن إذا وجدت قرينة، كما أن القول الراجح بلا شك أنه إذا وجدت قرينة تدل على صحة إقراره ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقبل. وهذه مرت علينا أظن في الحدود، يعني لو أن السارق وصف السرق، قال سرقت كذا من مكان كذا وفعلت كذا، وصفها تماما، ثم لما رأى أنه سيقطع قال والله أنا أرجع عن إقراري، أنا ما سرقت. نقول ولو رجع عن إقراره يجب أن يقطع، لأن الرجوع عن الإقرار إنما يقبل حيث يكون الرجوع محتملا، وأما إذا لم يحتمل فهل يقبل؟ لا يقبل. قال شيخ الإسلام لو أنه قبل الرجوع عن الإقرار في باب الحدود ما أقيم في الدنيا حد، كل إنسان إذا شاف أنهم جايبين السكينة بيقطعون يده قال ما سرقت، أو جايبين السياط يضربونه قال أبدا ما سرق ما فعلت. بعد الإقرار هذا شيخ؟ نعم، أقصد قبل الإقرار. إيه نعم، حتى قبل الإقرار إذا وجد قرينة، إذا وجد قرينة فلنا أن نعذبه حتى يقر. إيه نعم. نعال أهله في داخل البيت، النعال التي تغتسل. نعم نعم، هذا من التشبه. لا، أصلا ينبغي أن نحط للحمام حذيان تصرف للرجال والنساء. نعم، في شيء يصرف للرجال والنساء ولا لا؟ أظن الزنوبة تصرف للرجال والنساء. بعض الأحيان يعتاد واحد. صحيح صحيح، والله هذه صحيح، هذا صحيح. المهم انه مثل ما قال الله وليد، يعني احيانا يريد الانسان يستعملهم مو على سبيل الدوام ويطلع به للسوق، بس لدفع حاجه. افرض اني بالحمام ولا شاف حوله حذاء قريبه من حذاء الرجل، او كما قلت يفتح الباب وكان مطر مثلا، نعم، ولا وجد عنده الا هذا. فاذا نظرنا الى العموم فالظاهر ان هذا يدخل في الحديث. أصبر يا جماعة، خلنا نحل المسألة يا أخي، يعني هذه مسألة مشكلة، يعني وقوعها كثير. فهل نقول إن هذا ما قصد اللباس وإنما هو لعارض طرأ ولا نية أن يلبس هذا الحذاء؟ نعم، أو نقول ناخذ بالعموم والأصل إن هذا لبس ما يختص بالمرأة فيكون متشبها؟ ما ترون؟ الأول أسهل، الأول أسهل والثاني أقرب لدخوله في العموم. نعم، ولا شك أني أقول أنا إن الاحتياط تجنب هذا الشيء، الاحتياط تجنبه، والحمد لله، يعني يمكن يدور إحذاءه الخاصة به في خلال دقيقة أو دقيقتين، مهم مشكلة. ولا خلي عند باب الحمام خلي عنده حذاء صالح لهؤلاء وهؤلاء. نعم نعم، يعني كيف وشلون؟ يعني ذكر هو أصلا لا مو تشبه، أصلا طبيعته. نعم، وهذا والعلم عند الله، هذا يكون في غدد نسائية أنوثة، غدد أنوثة. لا، الخنثى آلة مختلفة، آلة الذكر والأنثى، هذا يكون آلة وآلة ذكر، يبول من ذكر وليس له فرج، لكن فيه غدد. والأخ يمكن رشاد يعرف بعض الشيء، يكون فيه غدد أنوثة

وأما هؤلاء الذين يطيلون سبيلاتهم فهو خلاف السنة. في ناس كما قلت يحف اللي على الشرف فقط بالموسى أيضا حلق، والباقي يخليه شنب يتعلق، يمكن يتعلق به السيارة. نعم هذا خلاف السنة. نعم إيش؟ يذكر عن عمر انه رضي الله عنه يغتسل شاربه ويقف. انا اعتقد ان هذا من من من اعداء عمر، نقلوها عن عمر كذبا وزورا. عمر رضي الله عنه اذا حزبه امر بروحه تفتر، هذا شيء بعيد جدا، ولا يفعل هذا الا انسان ضعيف الايمان. نعم عبث كونه يتنهت التنهت هذا. المهم ان هذا كذب على عمر، ما في شيء كذب. نعم ليش القول الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام خذوا اعزوا، هل ناخذ من هذا جواز التعزيب عام يشمل المسلمين ولا الكفار، ولا ان قول الرسول مقتصر على حاله المعذب هو كذب؟ لا هو كل انسان متهم هو يعذب حتى يقر بما عنده. نعم نعم دفن ما يسن إزالته من الأظافر والشعور والقلفة في الختان، هل هو مستحب؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يدفن هذا. وبعض العلماء استدل بقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال إن دفن ما منفصل من بدن الإنسان كدفن جميع البدن لأنه سوف يعاد يوم القيامة. ولكنني لا أعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أجزاء تعتبر في حكم المنفصل، ولا يمتنع أن الله عز وجل يعيدها يوم القيامة ولو كانت قد ألقيت في الأرض، كما أن الرجل لو تمزق بعد موته وطار في الرياح وأكلت السباع فإنه يعاد، فهذا ما يمنع. إزالة العانة في المزيل في الأصل لا بأس به، لكن الله من حق أفيد وأنفع، والله أعلم. متطوع هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الشيء. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمال بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شماطاته في لحيته. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة. قصة فضة عندي؟ من فضة عندي من قصة فيها شعر. طيب نصة ثانية عندكم؟ نعم وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضرة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال لنا أبو معين حدثنا نصير ابن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. نعم، ظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه يخالف حديث أنس، فإن أنس بن مالك قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا، وقال إنه لم يبلغ ما يخضب، فجمع بعض العلماء بينهما بأن الشعرات الحمر إنما كانت حمرا من أثر الطيب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويكثر منه، وأن هذا ليس هو الخضاب الذي هو خضاب الشعر، لأن الشيب في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم بل وفي رأسه كان قليلا. عندكم هكذا في الشرح؟ نعم. نعم، نقول إن الفطرة الخمس السابقة منها شيء واجب ومنها شيء مستحب، فالختان واجب إما على الرجال والنساء وإما على الرجال فقط، وقيل إنه سنة أيضا، والبقية كلها سنة على القول الراجح، وإن كان ظاهر حديث أنس في قوله وقت لنا ألا نترك فوق 40 ظاهره الوجوب، وأنه لا يجوز أن تبقى أكثر من 40 يوما. وأما قص الشارب فإن بعض أهل العلم يقول إنه واجب أيضا كإعفاء اللحية، وبعضهم يقول ليس بواجب، ولكن إذا نظرنا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنه بإعفاء اللحية وقال خالف المجوس، فإن المخالفة لا تكون إلا بفعل الشيئين جميعا، وعلى هذا يترجح القول بوجوب قص الشارب. طيب، أما الحديث الذي معنا فهو هل النبي عليه الصلاة والسلام خضب شيبه أم لا، والظاهر أنه لم يخضبه. نعم، أقول ما في ما يدل على الوجوب صريحا، لكن ظاهر حديث أنس وقت لنا في هذه الأربعة اللي ذكرناها الباء أمس ظاهره الوجوب، وأنه يجب حلق العانة ويجب نتف الأبط ويجب حف الشارب ويجب قص الأظفار ألا تترك فوق 40. نعم، باب الخضاب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. نعم، قول إن اليهود والنصارى لا يصبغون، الظاهر لا يصبغون البياض الشيء، وليس نفيا مطلقا، فخالفوهم أي اصبغوا أي اصبغوا، وهذا الأمر للاستحباب، وظاهره أنه للوجوب، لأن الأصل في مخالفة اليهود الوجوب، لكن نظرا إلى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم من كبرائهم كانوا لا يخطبون واشتهر ذلك بينهم ولم ينكر، يدل على أنهم فهموا أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وقوله هنا خالفوهم يقتضي جواز مخالفتهم في كل لون، لكنه قد ورد ما يدل على أنه لا يجوز الخضاب بالسواد، وأما بغير من الألوان فلا بأس به، وذلك لأن الصبغ بالسواد فيه شيء من نوع المضادة لحكمة الله عز وجل، فإن لون الشباب أسود، فإذا أنت حولت هذا البياض إلى سواد فكأنك تضاد الله عز وجل، وكأن فيه شبه اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان الصبغ بالسواد على القول الراجح محرما، وإن كان بعض العلماء قال إنه مكروه، لكن الصحيح أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصبغ بالسواد. لكن هناك صبغ يكون بين السواد والحمرة، أي يكون أدهم بحيث يخلط الكتم بالحنة ويصبغ به، فإن هذا يجعل الشعر بين الأسود والأحمر فلا يكون داخلا في النهي. وظاهر الحديث أن هذا عام للرأس واللحية، وهو كذلك، لا سيما أن سبب الحديث هو أن أبا قحافة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة بياضا، فقال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم. الأصباغ الباقية مطلقة وإلى مقيدة بما لا يكون في شهرة، فيصبغ شعر رأسه بالأخضر وبالبن وبال يعني ألوان سفر بعض النساء. والله ما أدري، بعض النساء يصبغ شعر، ما أعتقد أن هذي بيطلع الناس صابر رأسه بخضر. لا النساء ايه عجيب، شوف الشعر ازرق يا شيخ، اسود ازرق، ازرق كالحبر، ازرق كالحبر او ازرق من الحبر، ازرق واخضر، سبحان الله. هذه اصباغ والله الظاهر ان اصل الحل، الاصل في هذا الحل. نعم، كله كل شيء في شهره، كل شيء يخالف الناس يصير في شهره. نعم. لا الأسود ما أجل، ولو كان شاب وهو أحسن له إذا شاب وهو صغير، علشان إذا سئل ما والله يا فلان أنت كبير، قال لا أنا من يوم أبو 15 سنة وأنا شعري أبيض، يبتل صغير. نعم. سؤال هذا غريب، يقول إذا كان شابا وشعره أبيض فإذا شاب صار أسود، لا ما أظن هذا، الظاهر ما يكون. نعم عبد الوهاب. شيخ صبغ الشيب اذا اكتمل كل الشعر شيب او لو كان بعض، ظاهر حديث انس انه اذا كمل، لنقول لم نبلغ ان يخطب، يدل على انهم لا يخطبون الا ما كان كله ابيض. قل يا شيخ. نعم. خلاص ثلاثه. هل ليس مستفد شيء؟ ثلاثه. نعم. باب الجعد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبغ، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف من صفاته ما لا يعرفه كثير من الناس، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات خلقية وصفات خلقية. خلقية قال ليس بالطويل البائن، يعني الطويل البين طوله، وليس بالقصير فهو مربوع لكنه للطول أقرب عليه الصلاة والسلام، وليس بالأبيض الأبهق وليس بالآدم، يعني ليس أسود أو أسمر يميل إلى السواد، ولا بالأبيض الخالص القاني، ولكنه أزهر اللون عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ليس بالجعد القطط أو القطط ولا بالصبغ، هذا بالنسبة لشعره. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، فليس شعره بالجعد القطط، الجعد هو الصلب الذي تجده متجعدا ومتعكشا، ولا بالسبط اللين الذي ينساب ويسترسل، بل كان بين ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما قوله بعث الله على رأس 40 فهذا من صفاته الخلطية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، بعث على رأس 40 سنة عند استكمال القوة والكمال. ولكنه قال أقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وهذا فيه نظر، فإن إقامته في مكة كانت 13 سنة، لأنه بالاتفاق أنه مات وله 63 سنة، فلعله أراد أقام بمكة 10 سنين بعد أن بلغ الرسالة وقام بأعباء الرسالة والدعوة إليها، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، ولكن الصواب أنه على رأس 63 سنة، لكن هذا من باب حذف الكسر، فإن العرب أحيانا يحذفون الكسر ويعدون إما من العقد الذي يسبق الكسر وإما من العقد الذي يليه، فإلى أيتهما أقرب أضافوه، وهنا أقرب إلى 60 من 70، فلهذا قال على رأس 60 سنة. وقول ليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء يطابق ما سبق من أنه لو شاء أن يعدها لعدها، فليس فيه صلوات الله وسلامه عليه إلا شعرات قليلة بيضاء. نعم. أنا هذا مو صحيح، لأن جنبه السواد ما هو قضية عين، كان نقول أيضا تغيير السواد أيضا قضية عين، لأن الكلام خرج مخرج واحد، ومن المعلوم تغيير البياض، ومن المعلوم أن تغيير البياض عام كما في هذا الحديث الذي معنا، ليس خاصا بقحافة، يحمل أن يعتذر لهم، يعتذر لهم أنهم ظنوا أن الحديث عام ما بلغهم قوله وجنبوا السواد. وفي رسالة الشيخ فريح بن مهلال جيدة في هذا الموضوع، بيّن أن الحديث صحيح وجنبوا السواد، لأن بعضهم ادعى أنه مدرج. نعم. بعض العلماء يقول يعني السواد إذا كان في الحرب يقول يعني يظهر الشباب كذا في الإمام النووي. إيه هذا مو صحيح، هذا استحسان في مقابلة النص، أصبر عبد الوهاب، والاستحسان في مقابلة النص ليس بحسن، كما أن القياس في مقابلة النص ليس بصحيح، ويقال إن الشباب المجاهد بفعله، وكم من إنسان شاب جلد قوي يسقط السيف من يده من الرعب. نعم. نعم خالد. أحسن الله إليكم. أقول إذا كان هذا يعني سطن يسلم باب الشهرة، أقول ألا يمنع من هذا الباب؟ والله مسألة الشهرة كل شيء جديد يكون شهرة، كل شيء جديد، حتى لو يأتي مثل ثوب جديد قال والله شفنا على فلان ثوب كذا وكذا، فإذا أخذنا بهذا الأصل منعنا كل جديد. ما أدري والله اللي يستقيم هذا ولا ما يستقيم. نعم. شكل مشوه. يا أخي بعض الناس زين، ما هو الآن الكحل في العين مو بجيد وزين وجمل العين، الآن بدأ يكحلن بالجص، الحين يكحلن بالجص، إذا شفت عينه ولا بيضة، هذا السواد اللي جعله الله تعالى في الجفون وجملها صاروا يحطون هذا الأبيض. إذا شفتها ولا مثل الصبية اللي قام من النوم كل عيونه غمص. أعوذ بالله. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل

لم أر قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين. حدثني عمرو بسط عندكم بسط بسكون بسط بسكون بسكون بسط وفي نسخة سابقة نعم. وكان بسط الكفين شف لا شرح بسط يعني قال قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، ولأبي ذر ضخم الرأس بدل اليدين، وزاد غير أبي ذر حسن الوجه، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين بتقديم الموحدة على المهملة الساكنة أي مبسوطهما خلقة وصورة أو باسطهما بالعطاء، لكن قيل الأول أنسب بالمقام. ولأبي ذر عن الحموي والمستمني سبح بتقديم السين على الموحدة وهو موافق لوصف جمال اللين، لكن نسب هذه الرواية في الفتح لكشميهني وبه قال. هو يصح أن سبط وبسط لا تنافي بينهما في الواقع، لأن البسط معناه الواسع الكفين، واسع الكفين كأنها مبسوطة ممدودة، والسبط اللين، وقد كان كذلك في النبي صلى الله عليه وسلم لينة كأنها الحرير من لينها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبيها له. حدثنا محمد بن المثنى الحديث الأول حدثنا معاذ بن هانئ شوف ايش قال في سندك عندك الشرح حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قوله عن انس او جابر نعم عن انس او جابر حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ تكلم ايش فتح لا لازم تكلم كيف كم صفحه كل الاحاديث في صفحتين ونص لا الان يا جمال كم تقول ما تكلم عليه كم صفحه 300 ها 300 ترى يعني وش يقول حدثنا عمرو بن علي حدثني عمرو بن علي الذي قبله والذي بعده وخلاهم وش يقول حدثني ابن إفراد عمرو بن علي بفتح العين وسكون الميم أبو حفص الهلاس قال حدثنا معاذ بن هاني بهمزة البصري قال حدثنا همام هو ابن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة قال في فتح الباري يحتمل أن يكون الرجل إيش قال في فتح الباري لا بد أنه ذكر ها طيب ناخذ من الأصل ثم أورده من طريق معاذ بن هانئ عن همام بسند نحوه لكن قال عن قتادة عن أنس أو عن رجل عن أبي هريرة وهذه الزيادة لا تأثير لها في صحة الحديث لأن الذين جزموا بكون الحديث عن قتادة عن أنس أضبط وأتقن من معاذ بن هانئ وهم حبان بن هلال وموسى بن إسماعيل كما هنا، وكذا جرير بن حازم كما مضى، ومعمر كما سيأتي، حيث جزم به عن قتادة عن أنس، ويحتمل أن يكون عند قتادة من الوجهين. والرجل المبهم يحتمل أن يكون هو سعيد بن المسيب، فقد أخرج ابن سعد من روايته عن أبي هريرة نحوه. وقتادة معروف بالرواية عن سعيد بن المسيب. وجوز الكرماني أن يكون الحديث من مسند أبي هريرة، وإنما وقع التردد في الراوي هل هو أنس أو رجل مبهم، ثم رجح كون التردد في كونه من مسند أنس أو من مسند أبي هريرة، لأن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف بوصفه من غيره. فبعد أن يروي عن رجل عن صحابي آخر هو أقل ملازمة له منه. انتهى. وكلامه الأخير لا يحتمل السياق أصلا، وإنما الاحتمال البعيد ما ذكره أولا. احتمال بعيد. وكلامه الأخير لا يحتمله السياق أصلا، وإنما الاحتمال البعيد ما ذكره أولا. والحق أن التردد فيه من معاذ بن هانة، هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس، أو عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة. وبهذا جزم أبو مسعود والحميدي والمزي وغيرهم من الحفاظ. وهذا هو أقرب السياق المؤلف، لأن الشيخ يقول حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة، ولا فيها عن بهذا السند إلا من قتادة عن إيش؟ عن أنس. فهو يتعين أن يكون التقدير حدثنا قتادة عن أنس، أو حدثنا قتادة عن رجل عن أبي هريرة. ولكن الشك هنا ممن؟ رحمك الله. الشك يقول إنه من معاذ. الشك يقول إنه من معاذ. فزال الإشكال. معاذ بن هانة، يعني هل إنه لما حدثه حمام عن قتادة عن أنس، أو قال حدثنا حمام عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة؟ في بعض الخلاف الثاني جاء وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله. هذا بعد شك، هل المحدث قتادة عن أنس أو عن جابر بن عبد الله؟ والظاهر أيضا أن الشك من أبي هلال لا من قتادة. نعم نعم. اي نعم. اما قلنا ان قتادة رحمه الله مدلس، لكن كل روايته بالعنعنة في الصحيحين محمولة على الاتصال، لان من المعروف من شرط الشيخين الاتصال، ليس في صحيحيهما شيء غير متصل. ولهذا قال العلماء إن عنعنة قتادة في الصحيحين كلها محمولة على الاتصال. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، وقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر أحمر لا أحمر. لاحظ الإنسان فيه معنى آخر الشرح بشبور. عندك فيه اختلاف؟ لا، في ضم الخال موجمة وسكون اللام وتضم. كيف؟ أجل. لا على جمل أحمر. إيه مخطوط. خال مخطوم قبله قبله جمل احمر جبل شعره راكب على جمل احمر مخطوب بخلبه بضم الخاء المعجمه والسكون وتضم. المهم اظن غلط النسخه اللي عندكم اجمر غلط. نعم. واما موسى رجل ادم جعد على جمل احمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في إذا نسخة ثانية. نعم. إذا انحدر في الوادي يلبي. شاهد قوله جعد. وهذه المسألة أعني جعودة الشعر أو كونه سبطا من الأمور الجبلية التي من خلق الله عز وجل ليس للإنسان فيها حيلة. نعم فيها أدوية يمكن أن تجعل الشعر جعدا ويمكن أن تجعله سبطا، لكن في الأصل هو من الله، إلا أنهم يقولون إن الجعود تدل على القوة وعلى الكمال والنشاط، وليس هذا البعيد، لأن الشعر إذا كان على متجعدا لا شك أنه يدل على أنه قوي، وقوة الشعر تدل على قوة البدن من باب أولى. نعم. بالنسبة لحديث الدجال الأول في إشكالات. إشكال أول أنه قد ولد الدجال في مكة، وأن الدجال لا يدخل مكة. كيف؟ الحديث الأول ولد الحديث اللي هي النافع عن عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال وراني الليل عند الكعبة فرأيت رجلا ثم ذكر الدجال. كيف؟ وراني رجلا كأحسن ما أنت رأى. نعم. ثم ذكر الدجال، مع الدجال كان في مكة مع عيسى عليه السلام. وفي صحيح من مكة إذا كان صريحا أو ظاهرا. نعم. نعم. يقول راني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا. إيه نعم. ورأيت وطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح. وإذا أنا برجل هذا يكون منعه من دخول مكة بعد أن يأتي بفتنته، يعني في آخر الزمان إذا أتى بفتنته فإنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة أيضا. مشكلة ثانية، هل المسيح الدجال موجود قبل أن يخرج؟ يعني في عهد المسيح احتمل الله تعالى ضرب له صورته، ضرب له صورته وقيل هذا المسيح الدجال، فيكون هذا على سبيل التمثيل مثل ما يأتي الملك بصورة البشر، مثل ما جبريل والملك الذي جاء إلى الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى. هنا يحتمل والحديث يقول أوراني يعني رآه في المنام. نعم. وقد يرى في المنام ما لا يتحقق حقيقة مثلا من حيث التفصيل الدقة. هو رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي، ولهذا إبراهيم لما قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فجعل هذه الرؤية التي رآه يذبح الولد كأنه أمر بها فامتثلها. نعم. رأيت رجل آدم كأحسن ما أنت رأى. في رواية الصحاحة في رواية إيش؟ الصحاحة زي ما قال مسلم. ماذا قال الحافظ؟ ما ذكر شيء. ذكر في مناقب الأنبياء ذكر. إنه؟ إنه آدم موسى عليه السلام هو آدم. هو حتى عندنا هنا في ذكر آدم. عيسى أحمر وهذا صحيح لأنه رواية ابن عمر تخالف رواية الصحابيين. مات إذا كان. حتى وجب أبوك إن شاء الله. نعم. باب التلبيد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. التلبيد هو أن يوضع شيء على الرأس كالعسل وشبهه ليمسك بعضه ببعض أو ليمسك بعضه ببعض ولا يكون شعثا. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لأنه عزم على أن لا يحل إلا يوم النحر وهو قد يحرم في 25 ذي القعدة فسيكون باقيا على إحرامه لمدة 15 يوما. فلبد رأسه عليه الصلاة والسلام لأن لا يكون شاعثا ويكون فيه يعني ما يؤذيه. وفيه دليل على أن الحناء الذي تضعه المرأة على رأسها جائز وأنها إذا توضعت ومسحت عليه فلا بأس. وهذا هو القياس يعني لا يلزمها أن تزيله عن رأسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويمسح رأسه وهو ملبده. ولأن طهارة الرأس طهارة مسح مخففة ولأنها قد جاءت السنة بجواز مسح المرأة على خمارها مع أنه منفصل فالمسح على الملبد من باب أولى. وصحت السنة أيضا بمسح الرجل على إمامته وهي منفصلة وتمنع وصول الماء مما يدل على أن هذا لا إشكال فيه. وقد كان النساء يسألن كثيرا عن هذه المسألة وهذا هو جوابه أنه لا بأس أن يكون على المرأة على رأس المرأة شيء تتجمل به ويمنع وصول الماء ولا يضرها ذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على تقليد الهدي. وتقليد الهدي أن يوضع على أن يجعل في عنقه قلادة توضع فيها النعال تعلق وكذلك أيدي القرب البالية تعلق ليعلم أن هذا هدي فيحترم ويتبع ليؤكل منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي الإبل والغنم ويشعر الإبل وإشعار الإبل أن يشق جانب سنامها حتى يسيل منه الدم ويسيل الدم على الشعر ويجمد الدم على الشعر ويعرف أن هذه البعير مثلا هدي فتحترم وتتبع. أما الغنم فلا تشعر لأنه ليس لها ما يقي إشعارها من الوصول إلى العظم. نعم. إذا قال قائل كيف يشعر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل مع أنه إيلام لها؟ نعم. فالجواب أن يقال هذا إيلام لمصلحة، كما تكوى الإبل والغنم من أجل العلامة، مع أن فيها إلى مع أن في ذلك إلى من لحد، لكن لأجل المصلحة. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، أقول هل النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الأنبياء؟ إيش؟ أقول هل النبي صلى الله عليه وسلم يفضل جميع من سبقهم؟ وش سوي؟ أقول هل النبي على أول مفهوم، هل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفهوم؟ يفضل. يفضل. نعم. نعم. الأنبياء قبله في الصفات الخلقية كالجمال مثلا بينه وبين يوسف عليه الصلاة والسلام. وهو بالظاهر ظاهر انه ما اختص به مثل يوسف من الجمال لا يشرك احد، وما جاء في حديث انس كان اجمل الناس، يعني اجمل الناس في زمانه عليه الصلاه والسلام. لكن يا شيخ ما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الناس لا، الصفات المعنويه نعم يفضل غيره فيها، لكن الصفات الجسميه هذا قد يكون بعض الناس افضل منه فيها بعض الرسل. نعم. إذا كانت المرأة ملبدة شعرها وعليها جنابه ولا تريد أن تزيل، هذا لا هذا لا بد أن يصل الماء إلى الجنابة، لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، لا بد من هذا. يعني نعم. تغسله. لا بد تغسله إذا كان هذا يزيل أو يمنع وصول الماء، لا بد أن يزيل. باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا أحل حتى أنحر رد لقول من قال من أهل العلم إنه يجوز للمتمتع والقارن أن يذبح الهدي قبل يوم العيد، ووجه ذلك أنه لو كان يجوز لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه ثم حل، لأن ذلك أطيب لقلوب الصحابة رضي الله عنهم، فلما لم يفعل علم أن هذا لا يصح، أي لا يصح للمتمتع والقارن أن يذبح هديهما قبل يوم العيد سواء ساق الهدي أم لم يسوقه. نعم. باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسجلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسلل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. شاني في الشرح السلامي الفرق قوله باب الفرق بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف أي قسمة شعر الرأس في المفرق وهو وسط الرأس. طيب. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب اليهود استئلافا لهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسجلون بفتح التحتية وسكون السين وكسر الدال المهملتين أي يرسلون أشعارهم، وضبطه الدمياطي في حاشية الصحيح بالضم يقال سدل ثوبه يسدله بالضم أي أرخاه يسدله يقال سدل يقال سدل ثوبه يسدله بالضم سدل ثوبه يقال سدل ثوبه يسدله نعم. بالضم أي أرخاه، وشعره منسدل، وكذا ضبطه المنذري في حاشية السنن كما نبه عليه شيخنا. وكان المشركون عبدة الأوثان من قريش يفرقون بفتح التحتية وسكون الفاء وضم الراء رؤوسهم، يقسمون شعرها من وسطها، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته موافقة لأهل الكتاب ثم فرق بعد. وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق فكان آخر الأمرين. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يفرق ومنهم من كان يستر، ولم يعب بعضهم على بعض، وصح أنه صلى الله عليه وسلم كانت له لمة، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها. قال النووي: الصحيح جواز الفرق والسدل، وهذا الحديث سبق في الهجرة. ها؟ نعم. قال: فرق شعره فرقا بالسكون، وأصله من الفرق بين الشيئين، والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس، وهو بفتح الميم وبكسرها، وكذلك الراء تكسر وتكذب. نعم. أي ما هي مشكلة. السدل كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بضده، فكانوا يسدلون، يعني يجعلون شعورهم وجها واحدا إلى الوراء، فكان يفعل مثله، وكان المشركون يفرقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أمرين: إما أن يوافق المشركين أو يوافق أهل الكتاب. ومن المعلوم أن موافقة أهل الكتاب أقرب للصواب لأنهم على كتاب، بخلاف المشركين، فكان يسلم. ثم لما أسلم الناس في آخر الأمر صار يفرق عليه الصلاة والسلام، لأنه زال الوصف الذي يحب الابتعاد عنهم به وهو الشرك، فصار يفرق، فصارت السنة في من عليه رأس، أي في من اتخذ الشعر، أن يفرق، يعني يجعل شعره قسمين، قسما إلى اليمين وقسما إلى اليسار.